ذا صفاتي يا ذا صفات العالية قائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا ولا إله إلا الله سبحان Binasabila Rijang adin Sana kupit Tukatarigan sa wiyang والهوى والهوى